بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فروع لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قال بعض أصحابنا. إذن هذا هو الفرع الأول، لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ، أي إن الوكالة حاصلة، ولما كانت العقود في نفس الأمر لا في بما في ظن المكلف، عند ذلك صح هذا العقد. ولكن إن هذا الخبر الذي جاء إنما جاء بخبر عدل، لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز، يعني تزويجه بخبر عدل صح ذلك لأنه تعاطى عقدا فاسدا. لماذا؟ لأنه فعل أمرا لا يجوز بحسب الظاهر لأن الوكالة لم تتم، ولكنه في الباطن كان أمرا صحيحا. يعني من حيث الوكالة لابد في الوكالة من أن تكون صريحة واضحة، فقد ثبت أن الولاية تكون للقاضي في ذلك الأمر أو التوكيل يكون للقاضي، لكن التوكيل لم يكن بهذا الخبر توكيل صحيح. نعم. الفرع الثاني، ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج. إذن هذا هو الفرع الثاني، لو بلغت الولي امرأة إذن موليته، قالت مثلا فلانة أذنت لك في التزويج، فصدقها من؟ الولي، ووكل القاضي. عندما صدقها يجوز له أن يزوجها أم لا؟ يجوز. ووكل القاضي، يعني هنا ووكل القاضي فزوجها، عند ذلك يعني وكل القاضية، يعني وكل الولي القاضية، يصير الآن فزوجها صح التوكيل والتزويج، صح توكيل الولي عند ذلك وصح التزويج عند ذلك من قبل القاضي. ولو قالت امرأة، هذا أيضا فرع ثالث، ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزوجي الآن وبعد طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا، فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا. المرأة إذا كانت رشيدة وكانت خالية من النكاح وخالية من العدة، فقالت هذه المرأة لوليها أذنت لك في تزويجي، يعني أعطت إذنا عاما، ولكنها ربطت ذلك فقالت لمن أراد تزوجي الآن وبعد طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا، فعند ذلك بعد أن بعد تزويجها عند ذلك وطلاقها وانقضاء عدتها عند ذلك هل يصح هذا الإذن؟ نعم يصح. فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح، يعني قال الولي لشخص إذا مثلا وكلتك الآن في تزويج من موليتي فلانة لمن أراد أن يتزوجها وبعد طلاقها وانقضاء عدتها، صح هذا التوكيل؟ نعم صح هذا التوكيل. قال لأنه وإن لم يمكنه حال الإذن لكنه تابع لما ملكه حال الإذن، يعني في الوقت الذي أذن له فيه لا يملكه لكنه تابع، فالإذن مفتوح، فإذا ما انتهت من عدتها أو طلقت وبعد ذلك صارت خلية من نكاح ومن عدة يجوز له أن يزوجها استقلالا بهذا الإذن. قال لكنه تابع لما ملكه حال الإذن كما أفتى به الطبيب الناشري وأقره بعض أصحابنا، ولو أمر القاضي رجلا بتزويج أو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناء على الأصح أن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل. وفي الأصل المرأة التي لا ولي لها من وليها؟ القاضي. أذن القاضي أن يزوج من لا ولي لها قبل أن يعني كان الإذن قبل استئذانها، لكن الإذن حصل بدل أن يقوم القاضي بأن يستأذنها في مسألة تزويجها قام من استخلفه القاضي باستئذانها ثم بعد ذلك زوجها، فإن هنالك استخلاف للقاضي في شغل معين، وهذا يصح أن يستخلف القاضي رجلا أن يزوج بدلا عنه، كما يحدث الآن مثلا لو استخلف القاضي بعض نوابه الذين يقومون في عملية التزويج. نعم استخلاف يعني الآن ما وكله وكالة، يعني القاضي أحيانا كما مر معنا لا يمكن له أحيانا أن يتولى كل أموره، فترى مثلا القاضي الشرعي الآن لو دخلت إلى المحكمة الشرعية ترى أنه يوكل مأذون مثلا في هذا الأمر، هذا المأذون للمنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية، هؤلاء عندما يتكلمون يتكلمون باسم من؟ باسم القاضي. استخلفهم القاضي أم لا؟ استخلفهم القاضي على ذلك العمل. الآن الاستخلاف كان سابق للإذن أم الإذن كان سابق للاستخلاف؟ الاستخلاف عينهم قبل أن تطلب هذه المرأة مثلا أن تزوج، عند ذلك طلبت ممن استخلفه القاضي أن يزوجها وأذنت له، صح هذا أم لا؟ صح. فرع: لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأته لم يكفي الكتاب فقط إذن القاضي هنا يعني ولي من لا ولي له، لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأته لم يكفي الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه منه وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط، هذا ما في أصل الروضة وتضعيف البلقين له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف، بل لابد من إشهاد شاهدين على ذلك، قاله شيخنا في شرحه الكبير. لو كتب القاضي إلى رجل مثلا كتابا وكله فيه في تزويج امرأته مثلا، عند ذلك هذا الكتاب هل يكفي أم لابد من اللفظ وكلتك؟ هل الاعتماد على الخط قرينة كافية أم تحتاج إلى لفظ؟ وإذا كان سمعه عند ذلك اكتفينا بالسماع، وإلا لابد أن يسمعه اثنان من الشهود فيبلغان الوكالة له، ولا يجوز الاعتماد على الخط أبدا. نعم، إذن الكتاب بالاستخلاف بهذا الأمر لا يكفي، بل لابد من سماع لهذه الوكالة مباشرة أو عن طريق إشهاد على هذا السماع أنه قال هذا القاضي وكلتك أو استخلفتك في هذا الأمر. إذن أما تضعيف البلقيني وهو فقيه له مردود قال هذا ضعيف، لا، بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد، يعني كتابة من غير إشهاد لا أما كتابة مع الإشهاد، كتب كتابا وأرسله مع شاهدين وكان هذان الشاهدان يبلغان من يبلغان هذا الفقيه أن يزوج، عند ذلك صح، بل لابد من إشهاد شاهدين على ذلك، قاله شيخنا في شرحه الكبير. ويجوز لزوج توكيل في قبول في قبوله أي النكاح. هل في عنا مسألة قد تكون الوكالة من قبل يعني الوكالة من قبل الزوجة وقد تكون الوكالة من قبل الزوج؟ طبعا من قبل الزوجة أعني من قبل وليها، فأحيانا وليها يوكل شخصا في تزويجها، وأحيانا الشخص لا يستطيع الزوج لا يستطيع أن يكون حاضرا فيوكل شخصا في قبول النكاح، فهل هذا يصح؟ نعم. قال ويجوز لزوج توكيل في قبوله. هل عندنا الصيغة إيجاب وقبول؟ ما هو الإيجاب؟ زوجتك وأنكحتك موليتي مثلا، إما أن يكون هذا الولي مجبرا أو غير مجبر. إن كان مجبر عند ذلك بالولاية عليها، وإن كان غير مجبرين لابد أن يسبق ذلك إذن فيقول بالإذن منها. نعم، طبعا يجوز لزوج توكيل في قبوله. الآن الزوج ليس حاضرا، فهل من الممكن أن يرسل شخصا يقول قبلت الزواج لموكلي؟ يجوز، هذا يحدث كثيرا. واحد مثلا يكون في أوروبا لنفترض ويريد أن وهو من أهل الشام وأراد أن يتزوج، فوكل أخا له أو صديقا أو قريبا أو أي شخصين من أجل أن يقبل له الزواج عند العقد، يصح هذا؟ يصح. فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان، ثم يقول موكلي أو وكالة عنه. إن جهل الزوجة أو الشاهدان وكالته، وإن لم يشترط ذلك، وإن حصل العلم بإخبار الوكيل ويقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي لفلان ابن فلان، فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح قبلت نكاحها له، فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح. وإن نوى الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، فإن ترك لفظة له في هذه إن عقد للوكيل وإن نوى موكله. باختصار ننتبه إلى هذه المسألة. أولا نفهم الحكم ثم نفهم العبارة مرة ثانية. لابد من اتفاق ما بين الإيجاب وما بين القبول. إذا قلت لك الآن زوجت مثلا أخاك فلان أو زوجت موكلك فلان، فأنت ماذا قلت؟ قبلت زواج موكلي. إذن لابد أن يكون هنالك اتحاد في صيغة الإيجاب أو في صيغة وصيغة القبول. فأنا عندما أقول زوجت موكلك سعيدا، عند ذلك أنت تقول أنا قبلت زواج موكلي، يعني قبلت زواج موكلي له. طبعا أنت في هذه الحالة فاتفق الإيجاب مع القبول. أما هل يصح أن أقول والله أنا زوجت أخاك وقبلت لنفسي النكاح؟ لا، هذا الزواج كان في طرف والقبول كان في طرف آخر. إذن الزوج يمكن أن يوكل، وولي الزوج من الممكن وولي الزوجة من الممكن أن يوكل أيضا. هنا التوكيل حصل من قبلي، ويجوز لزوج توكيل في قبوله، يعني كما يجوز للولي أن يوكل في تزويج موليته يجوز أيضا لهما أن يوكلا في ذلك. فأحيانا يقول زوجت فلان ابن فلان، زوجت فلان ابن فلان، يعني هذا وكيل الولي. ويقول كذلك الآخر وكيل قبلت نكاحها له، واضح؟ قبلت نكاحها له لا يقول لي. ففي هذه الحالة من أجل التوافق، يعني كما يكون الأمر في الإيجاب يكون الأمر في القبول في آن واحد. ويجوز لزوج توكيل في قبوله أي النكاح، فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة أو فلانة بنت فلان ابن فلان، ثم يقول موكلي أو وكالة عنه. إن جاهل الزوج أو الشاهدان وكالته وإلا لم يشترط ذلك. يعني الآن هو يقول زوجت وناب عن موكله، هل يشترط؟ أحيانا الزوج ربما لا يعرف أنه وكيل عنه، لا يشترط. المهم أننا عندما نعقد أن يكون هذا وليا عن من؟ وليا عن الزوجة، عن ولي الزوجة، وهذا ولي عن، وهذا وكيل عن الزوج. قال وإن لم يشترط ذلك، وإن حصل العلم بإخبار الوكيل ويقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي لفلان، يعني زوجت بنتي كما قلنا لسعيد بن خالد، فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له قبلت نكاحها له، قال زوجت بنتي لفلان ابن فلان، فيقول قبلت نكاحها له. أرأيت لو أردنا أن نزوج صبيا أو أن نزوج مجنونا لمصلحته، عند ذلك مع الموافقة بأن هذا المجنون إنما في عيب من عيوب النكاح، علمت المرأة وربما قال لنا بعض الأطباء إن هذا المجنون إذا زوج فإنه يبرأ من جنونه، وأحيانا بالعكس هذه المجنونة من الممكن أن تبرأ. يعني إذا قالوا لنا ذلك فهنالك ولي هو ليس أهلا لأن يقبل النكاح، فماذا يفعل؟ ولي الصبي يقول قبلت نكاحها له، ولي المجنون يقول قبلت نكاحها له، ولي الزوج البعيد ماذا يقول؟ قبلت نكاحها له. فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له قبلت نكاحها له، فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح. يعني إذا ما قال مثلا في الصبي أو مثلا في غيره أن يقول قبلت النكاح، أنا أقول زوجت فلانا زوجت سعيد، يأتي خالد فيقول أنا قبلت النكاح، بصح هذا؟ لو قلت لك انتظر بعتك كتابا فقلت لي والله اشتريت البراد صار في موافقة بعتك بألف والله أنا اشتريت بخمسمائة بصح؟ إذن لابد أن يكون هنالك توافق ما بين الإيجاب وما بين القبول. نعم. وإن نوى الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، فإن يعني بدل أن يقول زوجت فلان قال له زوجتك، فإن ترك لفظة له في هذا قال الولي للوكيل، وأحيانا بصير خطأ زوجتك فقال قبلت نكاحها. أعطيكم مسألة حدث مع رجل ربما ينظر الناس إليه بمسألة يعني في مكانة كبيرة اجتماعية يعني وله أتباع، من أجل ألا يجعل ولده، كان ولده جالس في العقل عملوا زقرتية بزايد شوي، بعد ذلك قام الأب أبو الزوج ليقبل الزواج عمن؟ عن ولده، فقام ولي الزوجة، فهذه مسألة لما بتصير فيها ليست مباشرة الأولى كتابته، فماذا قام الولي فقال زوجتك بنتي فلانة، بدون ما قال زوجت ابنك، ماذا قال؟ زوجتك بنتي فلانة، لأن هذا الرجل كبير وعنده أولاد وهذه صغيرة. نعم. فقال هذا الإنسان وأنا قبلت نكاحها، ما قال لابني، ثم بعد ذلك أراد يعني ماذا نفعل في هذا، أخطأ ثم بحث وأخذ يسأل العلماء ماذا أفعل، قلنا له إن هذه المسألة إنما زوجك الولي وهو ولي مجبر ابنته لك، لم يزوج لولدك، فانعقدت الزوجة لك، ولو طلقتها الآن عند ذلك لا يصح لابنك أن يتزوجها، فابنك الآن بالنسبة إليه صارت زوجة أبيه، ولا تنكح ما نكح آباؤكم. وهذه مسألة يعني تكلف فيها كثير من القول، فهذا الخطأ ينبغي علينا أن نفهم. أحيانا يأتيني بعض الناس من غير العربي فماذا أفعل؟ بالأمس حدث وأكثر من مرة هذا، جاء من يريد أن يزوج ابنته ولكنه عندما أسأله في العربية لا يعرف شيئا، وأحيانا تختلف اللغات ما بين الزوج وما بين الزوجة. نعم، لابد أن نفعل شيئا من الترجمة. قلنا في درس ماضي إذا فهم الأمر بالإجمال أن هذا لفظ إيجاب وقبول بالجملة هل يكفي؟ يكفي. لكن كثير من المسلمين يقرؤون القرآن ويعرفون حروف القرآن دون فهم المعاني، فلو أفهمناهم المعاني صح هذا؟ صح. كتبنا له هذا الأمر الذي كتبنا له، مثلا حمد الله وصلى على رسول الله ثم بعد ذلك جدد إيمانه فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، كل ذلك ليس من العقد، لكن من أجل البيان، البيان أن هذا أمر هو ذا بال فينبغي يعني أن ننتبه له، أمر ذو بال ننتبه له بشكل جيد جدا، فنحمد الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسمع قرارة الإيمان فنعلم هذا الرجل غريب لا ندري من أين جاء، فإذا ما أكد لنا مسألة الشهادة ومسألة الإيمان معنى ذلك انتهى الخلاف في أنه هل هو يا ترى غير مسلم كذا، جدد إيمانه. بعد ذلك قال هنا كتبنا له هذا زوجتك مثلا وأنكحتك ابنتي فلانة بالولاية عليها إن كانت بكرا أو الإذن منها إن كانت ثيبا، ولا بد وإن كانت بكرا أو قلنا والإذن منها، خروجا من خلاف من قال إن الولاية إنما تكون بالصغر لا بالكبر، يعني هذه المسألة البكارة شيء والصغر الولاية صغر وكبر. كتبنا، فعندما يقرأ بشكل جيد حضرنا أنفسنا للألفاظ لمطابقتها، أعطينا ورقة لهذا وورقة لهذا فقرأها بشكل جيد، انتهينا من الخلاف. يعني لا تحتاج هذه المسألة إلى عجلة، كلمة واحدة أحيانا تبطل أعمالا. فهنا لابد أن يقوم، يعني الآن زوجت موكلي مثلا فلان، فعند ذلك يا ترى هذا الموكل الذي وكلك أنت تبين وكالتك إذا كنت وكيلا عن ولي من؟ عن ولي الزوجة، وأيضا تبين أن الزواج زوجت موكلك، فلا تقول زوجتك. نعم، لذلك هو ماذا يقول في المقابل؟ قبلت الزواج له، مقابلت الزواج لي. إذا قالت قلت لك زوجت موكلك فقلت لي قبلت الزواج له، ما صح، ما اتفق الإجاب مع القبول. لكن المشكلة إذا ترك كل من الطرفين مسألة الوكالة وقال الولي زوجتك، وقال الوكيل عن الزوج قبلت الزواج، لمن وقع الزواج؟ وقع للوكيل ولم يقع عن الزوج. نعم، اتضح الأمر إن شاء الله. قال أيضا فروع: من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه. قال أنا وكيل في، من وكيلها؟ فأحيانا نحضر بعض العقود فيأتي بعض الناس فيقول أنا وكيلها، ليس لها أب مثلا، لها قال أنا وكيلها، إذا صدقنا يصح النكاح؟ طبعا إذا وافق الواقع صح ذلك النكاح. من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه. لكن الأولى من أجل التأكيد في ذلك أن نسمع هذه الوكالة، صحيح، وعند ذلك أو أن يشهد عليها بعض الناس. فإذا قال مثلا أخ أنا وكيل مثلا في تزويج فلانة وهذه الوكالة كانت واضحة بالشهادة، هذا لا خلاف فيها، لكن قالوا يعني لما كان المسلمون يعني لا يتهمون بعضهم بعض وهذه المسألة يحتاط لها، فقال قال الولي أحيانا أو وكيل القاضي من وكيل فلانة فيقول أنا وكيلها. لكن الأولى إن كانت موجودة أن نسمع وكالتها وأن نشهد عليها. من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه. إذا كان ربما يكون كاذب فولو قبل النكاح هل يصح هذا النكاح؟ لا، لكن إذا صدقه يصح النكاح منه. ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه. لمن أخبره عدل بطلاق فلان، يعني الآن فلان طلق زوجته أو فلان مات أو أخبره بموته مثلا فلان، عند ذلك أن يعمل هذا بهذا الخبر. طبعا عندما يعمل بهذا الخبر معنى ذلك كيف يعمل بهذا الخبر؟ يعني أنا أخ مثلا، افترض جاءني خبر عدل أن زوج أختي قد مات أو طلقها وانتهت عدتها، عند ذلك في هذه الأحوال هل يمكن لي من هذا الخبر العدل أن أرتب عملا آخر على تزويجها؟ نعم، دام الخبر قد جاءني والإذن قد حصل في تزويجها ثانية من الممكن أن أقوم بهذا العمل. ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به. نعم، بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذا خطه الموثوق به وأما بالنسبة لحق الغير أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية. لما يتعلق بالحاكم يحتاج الحاكم هنا أن يقول أنا أحتاج إلى شاهدين، لا أكتفي بخبر واحد كذلك، ولا أكتفي بخط القاضي لأن خط القاضي قد يزور من منطقة إلى أخرى. إذن لابد من الحجة الشرعية بالنسبة للقضاء بشكل عام. أما التعلق بنفسه يعني إذا كان هذا أخبره عدل بطلاق فلان أو موته هل يصح هذا العمل؟ مثلا ليفترض أن رجلا امرأة أخبرها عدل بأن زوجها قد توفي، تعتد مباشرة تعتد، طبعا لابد أن تتحقق خلال فترة العدة من أيضا وفاته. بالنسبة للعمل لنفسها تأخذ في الاحتياط في هذا الأمر. قال فرع: يزوج عتيقة امرأة حية عدم ولي عتيقها نسبا وليها أي المعتقة. هذا اليوم غير موجود، لكن مع ذلك قلنا نحن الأولياء كيف ينقسمون؟ ولي مجبر، أب أو جد، بعد ذلك من؟ الإخوة، بنو الإخوة، العمومة، أبناء العمومة، وهكذا. بعد ذلك ما وجد أحد من الممكن أن يتولى ذلك المعتق. طيب، كان بدل المعتق معتقة، هل المرأة تلي في التزويج؟ لا تلي. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول المعتقة من يزوجها؟ أبوها، أخوها مثلا. هذا الذي يزوجها يزوج معتقتها، يزوج من؟ المعتقة من قبل هذه المعتقة. يعني هو يزوجها، فإذا كان له ولاية على هذه المعتقة فله ولاية على كل من أعتقت هذه المعتقة، لكن بإذن من قبل المعتقة. نعم. إذن يزوج عتيقة امرأة حية عدم ولي عتيقتها. لو كان هذه العتيقة لها أب لا يزوجها أبوها، لها جد يزوجها جدها، لها أخ، لها عصبة يزوجها عصبة. عدم ولي عتيقتها نسبا، في النسب لا يوجد ولي أي المعتقة تبعا لولايته عليها، ولي على المعتقة، فهو ولي على من اعتقت هذه المعتقة، فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على الترتيب الذي كان في النسب. إذن انتقل إلى الولاء، بالولاء أبو المعتقة، جد المعتقة، أخو المعتقة، ابن أخي المعتقة، عم المعتقة، ابن عم المعتقة، وهكذا. ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية. إذا كانت حية ابنها لا يليها، إذن لا يزوج الابن. أما إذا ماتت معنى ذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، ورث هذا الولاء أم لا، عند ذلك يصح أن يزوج بإذن عتيقة ولو لم ترضى المعتقة، إذ لا ولاية لها. إذن إذا أذنت هذه المعتقة لا بد أن نعم. إذ لا ولاية لها، فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها، يعني قلنا لأنه ورث الولاء. ويزوج أمة امرأة بالغة، ويزوج أمة امرأة بالغة رشيدة وليها أي ولي السيدة بإذنها وحدها لأنها المالكة لها، فلا يعتبر إذن الأمة لأن لسيدتها إجبارها على النكاح، ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا. نعم. الآن هذه الأمة، من يزوج الأمة امرأة، نعم هذه المرأة بالغة رشيدة، من يزوجها؟ يزوج أمة امرأة بالغة رشيدة وليها، أي ولي السيدة بإذنها. إذن الأمة امرأة عندها أمة وأرادت أن تزوجها عند ذلك، وهذه المرأة كانت بالغة رشيدة، يعني صاحبة هذه الأمة، من يزوجها؟ من يزوج هذه الأمة؟ يزوجها ولي السيدة، لأن هي وحدها لا تستطيع. قال بإذنها، لا بد من إذنها، لأنها مالكة لأمرها وحدها فقط، لأنها المالكة لها، فلا يعتبر إذن الأمة. البكر لو كانت هل لها إذن؟ البكر لها إذن؟ الأصل لا، إذا كان الولي مجبرا، وهنا السيد، لكن بدل السيد كان سيدة. إذن تأذن هذه السيدة لمن؟ لوليها أن يزوج هذه الأمة، فلا يعتبر إذن الأمة، لأن لسيدتها ماذا؟ إجبارها على النكاح. ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا، لا بد أن تقول له أذنت لك يعني في تزويج أمتي فلانة. نعم. وإن كانت بكرا، يعني وإن كانت هذه السيدة كانت بكرا، لا بد من الإذن. يعني إن كانت بكر وإن كانت ثيب، لكن إن كانت بكرا السيدة لا تستحي هذه السيدة أن تقول أنا أريد أن أزوج أمتي. قال ويزوج أمتا ويزوج أمتا صغيرة بكر أو صغير أب، فأبوه لغبطة وجدت كتحصيل مهر أو نفقة. الأحيان أن الصغير الصغيرة تملك أم لا تملك، فربما تملك بنت صغيرة إماء. طيب هدول الإماء من الممكن أن يحصل فساد، وهنالك مصلحة في تزويجهم، لأننا نحصل في التزويج على مسألتين. المسألة الأولى أن الخدمة باقية. المسألة الثانية عففنا هذه الأمة بسبب النكاح. المسألة التي بعدها حصلنا على مهر في تزويج هذه الأمة لمصلحة هذه الصغيرة. طيب إذن هذه أمة وعندنا مملوكة لصغيرة، وهذه الصغيرة بكر أو كانت مملوكة لصغير، من يزوج هذه الإماء؟ أب. أب من؟ مو أب الأماء، أب الصغير أو الصغيرة، يعني ابني الصغير بنتي الصغيرة تملك إماء أو يملك إماء. الآن رأيت من المصلحة أنا كأب أن أزوج إماء بنتي أو إماء ابني، كما قلت تبقى الخدمة في مصلحة الآن عامة، وهو عدم الفتنة في المجتمع. أيضا ماذا يوجد؟ تحصيل مهر أو تحصيل نفقة لهذه الأم. من الذي يزوج؟ يزوج من يزوج هذا الصغير ومن يزوج هذه الصغيرة المالكة لهذه الإمة. ويزوج أمة صغيرة بكر أو صغير أب، فأبوه يعني الجد لغبطة لمصلحة وجدت كتحصيل مهر أو نفقة. لا يزوج عبدهما لانقطاع كسبه عنهما، خلافا لمالك إن ظهرت مصلحة. إذن لا يزوج عبدهما. قال إذن عبد الصغيرة وعبد الكبيرة، نعم، لماذا لا نزوج عبدهما؟ لأن العبد عند ذلك ينقطع كسبه، صحيح؟ فعند ذلك يريد أن ينفق على من؟ على زوجه وعلى أولاده. فنقول إذن الأب والجد، أنت تزوج الأمة، الخدمة قائمة، المهر زائد يعني تستفيد منه النفقة. بينما لو زوجت عبدهما الذكر عند ذلك انقطع كسبه، وكذلك يعني قلت، الآن صار ملزم بهذا الزواج لأنك زوجته بإذنك، فلانقطاع كسبه عنهما فلا توجد مصلحة، خلافا لمالك. يعني عند الإمام مالك يصح أن نزوج عبدهما إن ظهرت لنا مصلحة، يعني وجدنا أن هذا العبد يكتسب فيكفي زوجته ويكفي هذه الصغيرة مثلا، عند ذلك نزوجه. إن ظهرت مصلحة ولا أمة ثيب صغيرة، لأنه لا يلي نكاح مالكتها كذلك، ولا أمة ثيب صغيرة، لو كانت هذه مالكة ثيبة صغيرة، هل أملك أنا كأب، هل أملك تزويجها؟ بنتي كانت صغيرة وطلقت، أملك الآن؟ أولا هذه تحتاج إلى إذن، صحيح؟ وإذا كانت تحتاج إلى إذن وهي صغيرة فهي لا تملك الإذن، ولا يمكن إجبارها لأنها ليست بكر، لأنها ثيب. فإذا أنتظرها حتى تبلغ وبعد ذلك أزوجها. لو كان لها أمة، إذا كانت هي لا أصح أن أزوجها، فهل يصح لي أن أزوج أمتها من باب أولى؟ لا، لأنه لا يلي نكاح مالكتها، ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب وإن احتاجت إلى النكاح. قالوا إن هنالك أمة لواحد مسافر، هل نزوجها بينما يعني قبل أن يأتي وأن يأخذ القاضي الولاية العامة؟ لا، وتضررت بعدم النفقة. نعم، إن رأى القاضي بيعها، لأنه إن تزويجها قد لا يكون فيه مصلحة. أما قالت له هذه الأمة لا يوجد من ينفق علي ولا يوجد عمل، عند ذلك رأى القاضي أن تباع وأن تحفظ قيمتها لصاحبها عند القاضي حتى يأتي، يمكن هذا أن يلي بيعها؟ نعم، نعم، إن رأى القاضي بيعها لأن الحظ فيه للغائب من الإنفاق عليها باعها، يعني لأنه لو أراد أن ينفق عليها قد يغيب غيبة طويلة والإنفاقات عليها قد تبلغ أكثر من قيمتها، بيعها وحفظ القيمة أو لا أم لا، كما نفعل لو يعني وجدنا مثلا دابة لإنسان، إما أن ننفق عليها تبرعا وإما أن نبيعها ونحفظ له ثمنا. بعد ذلك قال ويزوج سيد بالملك ولو فاسقا أمته. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.